يا خالق الإنسان، يا مبدع الأكوان، يا خالق الإنسان، يا مبدع الأكوان، بالجود والإحسان يا رب عاملنا، بالجود والإحسان يا رب عاملنا، بالجود والإحسان يا رب عاملنا، يحيا بك القلب يا رب، يسمو بك الحب يا رب، يحيا بك القلب يا رب، يسمو بك الحب يا رب، لولاك يا رب، لولاك ما كنا، لولاك يا رب، لولاك ما كنا، يا خالق الإنسان، يا مبدع الأكوان، يا خالق الإنسان، يا مبدع الأكوان، بالجود والإحسان يا رب عاملنا، بالجود والإحسان يا رب عاملنا، أنت الذي يهدي يا رب، يا رب للرشد يا رب، أنت الذي يهدي يا رب، يا رب للرشد يا رب، إنا على العهد يا رب فاقبلنا، إنا على العهد يا رب فاقبلنا، خالق الإنسان يا مبدع الأكوان، يا خالق الإنسان يا مبدع الأكوان، بالجود والإحسان يا رب عاملنا، بالجود والإحسان يا رب عاملنا، رحمك فارحمنا يا رب، والرشد ألهمنا يا رب، رحمك فارحمنا يا رب، والرشد ألهمنا يا رب، ممن هل القرآن يا رب أنهلنا، ممن هل القرآن يا رب أنهلنا، خالق الإنسان يا مبدع الأكوان، يا خالق الإنسان يا مبدع الأكوان، بالجود والإحسان يا رب عاملنا، بالجود والإحسان يا رب عاملنا، يا رب يا أحد يا رب، يا فرد يا صمد يا رب، يا رب يا أحد يا رب، يا فرد يا صمد يا رب، حاشا لك الولد يا رب فارحمنا، حاشا لك الولد يا رب فارحمنا، يا خالق الإنسان.